هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟ لأنه يعني تشبيهات يعني عدة أوراق بعدة صيغ ما في مانع. هل ورد ذلك؟ لا شيء نص ما في، لكن ورد الإنسان يقول كذا ويقول كذا. يعني جمعها في ركعة واحدة يجوز؟ الجمعة في ركعة واحدة؟ أن يجمعها جميعا في ركعة واحدة. سبحان ربي العظيم. يعني في سجدة واحدة. السؤال مسجل؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. هو هذا قصد، لكن لعله لم يرد لأنه أصلحتنا في قبل ما تأتي. حينئذ أقول جواب لا ما يرد.